يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي فرط مات وهو لخمسة أشهر، وقال الأطباء إنه مات قبل 40 يوما، أي دون 4 أشهر، فهل يأخذ أحكام الجنازة أم لا؟ نعم، إذا كنتم تيقنين ويغلب على ظنكم أنه بلغ 4 أشهر فيأخذ أحكام الجنازة. وقول الأطباء، قول الأطباء ما هو بقطعي، توقع منهم. نعم.